لا ثم وكلت فلان، ما تقول توكلت على فلان بمعنى الاعتماد عليه، توكلت على الله وأقمتك نائبا عني، أو وكلتك، وكلتك لتكون نائبا عني. أي نعم. أما التوكل على يعني التشريك في التوكل وهو الاعتماد، اعتماد القلب يعني على الله وعلى هذا، أي نعم، في حتى فيما يقدر عليه هذا الشخص فهو شرك أصغر. أما إذا توكلت عليه فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر، إطالة العمر يعني كثرة المال، كثرة الرزق، كثرة كذا، أي نعم، فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا شرك أكبر. أما فيما يقدر عليه الشخص من الأمور المعتادة إذا اعتمد قلبك عليه وغفل عن الله عز وجل فهذا شرك أصغر. نعم. ولهذا بعض اللي سألوه قال إن أعطيتني فالله المعطي وأنت مشكور، وإن منعتني فالله المانع وأنت معذور. شوف تأمل العبارات العامية كيف حققت التوحيد. إن منعتني فالله المانع وأنت معذور، وإن أعطيتني ما هو معذور في نعم لا تفصيل. عند صاحبك يعني يذكرني عنده يعني يذكر أني مظلوم وأن كذا، فأنشأه ذكر ربه الشيطان. كيف ندم؟ لا ما في شيء من التوكل، ليس فيه شيء من التوكل. يوسف نبي والأنبياء في موضوع التوحيد يعني لا شك أنهم يعصمهم الله عز وجل، إنما لبث في السجن بضع سنين لأنه لم يعني علامات يعني على ما لاحظت لم يحقق المقام الاعتماد على الله عز وجل وحده، يعني أخذ بالأسباب التي لم يرد الله عز وجل أن يكون لها نتيجتها. يعني لو ذكره عند الملك وذكر أنه يعني مظلوم ربما ينظر في حاله، لكن لطف الله عز وجل ومنعه أبى ذلك حتى أرى الملك الرؤية فتذكر صاحب يوسف أن يوسف يؤول الرؤيا أو يفسر الرؤيا إلى آخر القصة التي تعلمونها. باقي شيء من قدر الله؟ نعم قدر الله، نعم قدر الله، والله سبحانه وتعالى يعني له الملك كله، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. لئن أشركت ليحبطن عملك. من الخطاب؟ لمن؟ وللرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن أشرك، لكن لو أشرك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالله سبحانه وتعالى يعني له الملك كله، وهو الرب لا رب سواه، والمعبود لا معبود إلا إياه سبحانه وتعالى. ما أدري يعني على كل حال قد تقصر العبارة عن بيان الحقيقة. نعم. ها ما سمعتك. اي وكيل المدير. من هو وكيل؟ وكيل المدير في عمل المدير. اي نعم. وليس معنى ذلك انه يتوكل عليه ويعتمد عليه. اي نعم. انما هو وكيل المدير يعني يقوم مقام المدير، قد انيب عن المدير، وليس معنى ذلك انه يتوكل عليه. لا قد تجري ألفاظ لكن لا يراد يعني منها ما يخدش التوحيد فيما يقدر عليه، فيما يقدر عليه أيضا وهو في المشروع. وكيل بمعنى أنه أقيم نيابة عن المدير أو يقوم بأعمال المدير، واصطلحوا على هذه التسمية. ننظر منين جت التسمية؟ هل وردت في الكتاب والسنة؟ ورد إثباتها ونفيها؟ ورد مدحها وذمها؟ اخترعه، واضح؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: توفي والدي وهو تارك للصلاة، فهل أدعو له وأستغفر له؟ تارك الصلاة حسب تحقيق المحققين من علمائنا أن تارك الصلاة عمدا يكفر، فمن ترك، يعني العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن تركها فقد كفر. فتارك الصلاة عمدا يكفر، والكافر لا يستغفر له ولا يدعى له. تعال متكي وبعيد، وانا يعني سمعي ان الثمانين وبلغتها قد احوجت سمعي الى ترجمان. ايوه، وهل الشرك كبيرة ولا صغيرة؟ هل الشرك كبيرة ولا صغيرة؟ الوسيلة الى الشرك ما حكمه؟ ها؟ حكم عندك، خلاص انتهينا وإياك. الله يوفقنا وإياك الخير. لا، هذا يعني بلوى الحقيقة. نعم، جزاك الله خير، أثابك، أثابك الله، وأنتم كذلك، وأحبك الله. نعم، حكم الاحتفاظ بالصور العائلية أيضا لا يجوز، هذا وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك. حتى ترى بعض الناس يخاطب مثلا الميت له صورة وقد علقها ووضع لها برواز وبذل أموال، يخاطبه ويعاتبه، ليش فعلت بنا كذا، ليش ما، يعني كلام سبحان الله العظيم. يخاطب ماذا؟ يخاطب صور. قد يأتي ناس أجيال فيما بعد فتعبد، يسجد لها، ويقال يعني فيما التماثيل الرؤساء في الخارج يركعون لها إذا مروا من عنده. هذه عبادتها. نعم، ما ينبغي يا أخي، ينبغي طمسها، وكما مثلت لكم إلا صورة في الماء أو صورة في المرآة لإصلاح الهيئة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في الماء ليصلح من هيئته. أي نعم. أو صورة في الرأي في التلفزيون من أجل الدعوة، نقل صلاة المسلمين، نقل أحوال المسلمين لغيظ الكفار والدعوة إلى الله، فهذا منبر من منابر الدعوة بحسب المقاصد. أنت بتدخل علي شوي. إيه نعم، أنا ما هل حفظت ما قلت؟ هل حفظت كلامي؟ إيه، ما هو؟ إذا كان وسيلة إلى الشرك فهو كبيرة، التصوير. إيه،